فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسان دقيستيال كسو دواده برنامج كدوح عاونا قد بدأتكم مخليسان وحاكمي دا إنك بدن طبان أسكري إتوبيان أهو لغو ديلي دقالو ما تكدع دولات كدقمد الدين صور وراركي وقدن بي دقال كاسي إيو وير لغو قاضي ديارت سهي ودي أو سو عقا ديقتاي غرون حبشيدا إتوبيا أي كليهين دقمدا واجد أي قبل كبكول ودبادا روحا أدكو مغلي دونتان سيدو كليوحا كميدا إنكو دو طبان أسكري أو كجيري سركال كترسن عيدا مدا مامولك جبلان أو لغو ديلي وير جدقال أه أو كدعاي دولايتكا مغالا دا كسمايو أي قبل كجبادا خوسي أسكر كترسن عيدا مدا دولة دا فدرالك أو كدا وعمي قرح لغولا بيك صدي دقمدا واللوين ee shabeelaha hoose hoggaamiyaha maamulka Jubaland oo sheegay in dawladda federaalka ay ku fashilantay ammaanka munaasabad lagu furayay machad loogu talagalay in ay quraanka ku xifdiyaan ardayda oo ka dhacday degmada Saako ee wilaayada Jubooyinka. Qodobadaasi darsigii taxanaha ahaa ee masaa'il fiqhi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan iyo wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka ومركل يروح. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبني مثلاثة أهكو يطبنك بشهر رمضان سندكون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجريقة وافق سنكو يطبنك بشهر أفراد سند لبضكون إيا لبي لباتن كأي ميلاديقة كسو دوادة برنامج كأوفا فاسن دقالو علوسو لحيي عيدة مدى حركة الشباب المجاهدين إيا قوة حباشيدة إتوبيا إيا مانتك دعي دولايتك دق مدى دين صور إيا قبل كباي دقال كوحة بربر سعودي خرحيو للبيك صدي عيدة مانك ترسن أمحاردة كواس او دخدها كووداي دولايت كدك مدادين صور انت لأوغي هاي دقال كاس وحا لغود دي لي كو يطبان أسكر إتوبيان اه راو عناوا تطبك لأو إتوبيان اه لباد ديار دود او كوا قماتيق او كعا اه ايا صو عاقا لكتاي حردا ام حردا يكوليهين دك مدادين صور وحانا اي هالكا كقادين أسكر تقلي مشادي يداو عاكو نغضي ويرادا إسحيق حيقاي اي ماان تكاد عاي دولايت كدك مدادين صور banka kale ciidamada shabab ul mujahideen waxa ay galinkii dambe ee maanta dagaal toos ah ku qaadeen saldhiga ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Waajid. Xilliga dagaalku u dhacay ayaa degmada Waajid waxa soo caga dhigtay diyaarad sahay u siday ciidamada Habashida Itoobiya taas oo si dirqi ah ku badbaaday. Banka kale ciidamada shabab ul mujahideen waxa ay maanta agagaarka deegaanka Baarka ee dowladka Kismaayo ku heleen ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland. Weerarkaasi waxa lagu dilay 7 askari waxaana ku jiray sarkaal magaciisa lagu soo koobay Ilkacse. Sidoo kale weerarka waxa ku dhaawacmay hal askari. Ciidamada maamulka Jubaland looga laayo dowladka magaalada Kismaayo ayaa ku soo beegmaysa xilli uu hadlay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe kaas oo sheegay in uu faraha ka baxay ammaanka Muqdisho. Waxaa dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan warbaahinta Al-Furqaan waxaan kugu dhajirnaa barnaamijka dhuuxa markana ku soo dhawaada darsigii taxanaha ahaa ee masaa'il fiqhi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan. Xalqada 12aad ee caawa waxa ay ku saabsan tahay acmaasha looga faa'iideysto bisha Ramadaan. Waxaan u soo jeedinayaa fadiilada Sheikh Azam Abu Yahya ee dhageysaa boo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah was-salaatu was-salaamu alaa Rasuulillaah wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin. Ayna ku dhaajinay masaa'ilkii ka saabsanaa fiqhu sawm, gaar ahaan waliba acmaasha la rabo bisha Ramadaan in lagaga faa'iideysto. Acmaasha waxaa ka mid ah bisha Ramadaan lagaga faa'iideysanayo shahru Ramadaan waa shahru lictikaaf weeyaan, waa bishii ictikaafka laga faa'iideysanayay masaajidda in la laazimo oo lidaacati illaahi waatafaruqi limunaajaati subxaana lagaga faa'iideysto. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray mid ictikaafa 10 ramadaan u dambaysa ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka hubsaday markii dambena booskiisii waxa galay aswaajtiisii iyo haweenkiisii ayaa galay sida fasaxayn ku soo aroortay Uliya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu rasuulku wuxuu hakaan yatakifu al-ashr al-awaakhir min ramadaan ayuha tabaka dambe rasuulku cali sallallahu alayhi wasallam itikaafu jiray masajidka ayuu gali jiray Nafi' oo Abdullah ibn Umar ka warinaya ayaa wuxuu leeyahay Abdullah wuxuu tusayba meeshi rasuulku cali sallallahu alayhi wasallam masajidka oo kaga itikaafu jiray bar rasuulku cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa tobankaas dambe mid itikaafa laakiin sanadii uu geeriyoonay wuxuu ku daray tobanka horeeya ee ku daray oo 20 habeen ayuu rasuulku cali sallallahu alayhi wasallam itikaafay wa tobanka dhexe iyo tobanka u dambeeya weeyaan itikaafka iyo ahkaamta uu leeyahay insha Allah ta'ala weyno iman doonta laakiin amaasha laga faa'iideysan ramadaan waxa ka mid ah itikaafkaas ayaa ka mid ah amaasha khayrka badan ee bisha ramadaan laga faa'iideysto waxa ka mid ah bishani waa shahrul intisaar ala adaa islaam wa bishii laga guuleysan lahaa cadowga islaamku uu leeyahay laga guuleysan lahaa weeyaan amaasha marka laga faa'iideysan waxa ka mid ah in dadku ay jihaadaan way halgamaan waxaynu naqaanaa oo macruufa ghazwada xaqa iyo baatil kala saartay ee ilaahay ku sheegay yowm alfurqaan waxay dhacday bisha ramadaan ayay dhacday waa ghazwatu badr alkubra weeyaan badartii weyneyd ee xaq iyo baatil ku kala hadheen maxay dhacday 17kii ramadaan ayay dhacday maalin jimca sanadii labaad ee hijriyada ilaahayna quraankiisa ayuu ku sheegay walaqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla adadka muslimiintuna sida macruufka waxay ahaayeen 312 nin ay ahaayeen laba farasna way wateen 7 awrna way wateen cadowgii mushrikiinta oo kun ku dhawaa 200 awrna watay 100 faras ay wateen ilaa 700 awrna way wateen haddana ilaahay ba tabaaraka wa taala ka guuleeyay waa kala dhacday iyana oo ilaahay tabaaraka wa taala muuminiinta uu guuleeyay maxamed oo hoggaaminayo ghazwatul fath ayaa dhacday oo futuuxaadka oo dhan u noqotay albaab haddana u noqotay bishii ramadaan ayay dhacday sanadii 8aad ee hijriyada waxa ka mid ah maqaasida taariikhda galay ee dhacay bishii ramadaan maareekada loo yaqaano balaatu shuhada oo dhacday sanadii 114 hijriyada dhacday oo hoggaaminayay Abdurrahman al-Ghafiqi ciidanka muslimiinta ah ee maalinta dagaal galay waxay ahaayeen 700,000 oo askari ayay ahaayeen ciidanka nasaarada oo hoggaaminayay nin oran jiray Charles Marti Lorin jiray isaguna waxay ahaayeen 400,000 oo askari ayay ahaayeen 400,000 iyo waxa iska hor imanaya 700,000 ayaa iska hor imanaya adoo soo qaybi qofba inta ku beegmasana fiiri 700 ayay socotay aakhirkii waxa shahiiday Abdurrahman al-Ghafiqi ayaa shahiido ayda keen wadaba habeen ku sameeyo isu taagay waxa la yiraahdaa markii dad muslimiintu ay soo laabteen ay soo jabeen ee amirkoodii uu shahiiday gaaladii meesha waxay deganaayeen lix bilood bay deganaayeen ee aamini waayeen in muslimiinta ay jabeen ee aamini waayeen maana waxa aaminsanaad jireen wa inta balaadu shahada aanay dhicin ka hor waxa aaminsanaad jireen muslimiinta inaan xabadu karinba oo warmahan iyo seefaan lagu dagaalamayo aanay karin bay aaminsanayn waa kale oo dhacday oo taariikhda gashayna xisaar cumuuriya iyana ramadaan ayay dhacday 223 hijriyada innagana waxaa la rabaa saas soo kale inaga faa'iideysano oo qofku waliba hadduu isku darsado qaswo iyo soon isku darsadana ajar weyn u leeyahay hore ayaynu soo sheegnay masama yawman fi sabilillah ba'ada allah an wajhi an an-nari 70 khareefa seen horeba soo sheegnay masalada labaad iyaawis kurtaageen ku sameeynaa waxa weeyaan bisha ramadaan dukhulkeeda iyo soo gelitaankeeda iyo bixitaankeeda sida ku sugnata waxay ku sugnataa bisha ramadaan soo gelitaankeeda laba xaalad ku sugnata in bisha ramadaan la arko oo aragti weeyaan qof marka marqaati oo caadila haduu arko iyo ka badan bisha ramadaan way sugnanaysa waxa kale bisha ramadaan ay ku sugnataa in bisha shacbaan soddonkeedii maalimood ay dhamaadaan ay ku sugnataa marka labada xaalo ay ku sugnanaysaa labada xaaladana quraankana waa lagu sheegay sunnaha rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waa lagu sheegay oo qur-aanka waxaa la yidhi faman shahida minkum shahra falyasumu qofkii arka maxaa ku waajiba inuu soomo ayaa waajib ku noqonaysa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay idaa ra'aytumuuhu fasuumuu waidaa ra'aytumuuhu faaftiruu haddaad bisha ramadaan aragtaan sooma haddii bishii shawaal la arkana hala afura macna fain ghumma calaykum faqadiruu lah laakiin haddii laydinka qariyo waxaa qadartaan maxay inay ramadaan weli dhammaanin ama shacbaan weli aana dhammaanin qadara riwaayada kale ayaa caddaynaasoo fain ghumma calaykum faakmil ciddata thalaathiin haddii laydinka qariyo oo daruur matal ay qariso oo sagaal iyo labaatan markaynu soo tirinay bishii shacbaan habeenkii soddonaad inay ramadaan bilatay in kale la kala garan waayo waxaan dhammaystiranaa soddonkan dhammaystiranaa sagaal iyo labaatan markaynu soo soono haddii bishii soddonkeedii waxba la arki waayeen waxaan dhammaystiranaa soddonka ayaynu dhammaystiranaa iyaguna waa isku mid uun weeyaan wuxuu leeyahay saciid ibnu fayruus aaa'i bishii ramadaan ayaanu aragnay annagoo daatu cirqin joogna nin baanu markaa u dirnay cabdulla ibnu cabaas radia allahu canhu isagoo wareysanaya manaa bishii wax arkeen aada moodid billaba ay arkeen markaase waxay yidhaahdeen cabdullahi ibnu cabaas oo bishii caawaanu aragnay laakiin billabay u eg tahay ee maxaa talaa markaase wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha qad amadahu liru'yati fain ugmiya calaykum faakmul cidda mana marka haddii habeenkii koowaad la arko oo bishuna ay u eg tahay inay weyn tahay la oran maayo allayle xalay dhalatay habeen baa ina dhaafay la oran maaye bishu waa maalintii la arkunbaa laga indilaaqaya kow noqonaysa saase marka lagu duulaya oo lagu indilaaqaya hal qof hadduu arko oo caadilana way ku sugnaanaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa dadkii u diray maalma habeen habeenada ka mid a bishii inay fiiriyaan culay marka cabdullahi ibnu cumar taraa annaasu alhilaal fa akhbartu rasuula allahi sal alay wasalam anii ra'aytu fa saamahu wa amara annaasa bisiyaamihi dadkii bishii intay istustiyeen ayaan arkay kadibna rasuulka ta waxaan anigaa soo arkay bishii rasuulkuna waa soomay ummaddana wuxuu faray maxay in la soomo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u faray in bishu hal qof ay ku sugnaanayso aragtidiisa oo muslimu caadilana waa sida culimmadu ay u badan yihiin weeyaan bal imaamu tirmidi raxmatullah calayh waxa uu soo naqliyey ijmaac buu soo naqliyey inay ku sugnaanayso bisha ramadaan waxaa isweydiin leh ma lagu sugi karaa xisaab ma lagu sugi karaa oo kaalandarkan iyo waxaan inta la isticmaalo way dhammaatay xisaabaadkii laysku geegeeyey ma lagu sugi karaa maya lagama sugi karo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyay innaa ummatun ummiya laa naktubu walaa naxsib annagu waxaanay ummada waxba qorin baanay waxnama xisaabin waxnama qorno ibnu taymiya raxmatullahi calayh ijmaac buu soo naqliyey inaan bisha ramadaan xisaabaadka lagu sugahaynin cagsiga marka hadday bisha ramadaan baxaysana intii ilaaba ku sugnaanaysaa waa shawaaloo la arko ama bishii ramadaan oo soddonkeedu uu dhammaado weeyaan laakiin hal shay bay ku kala duwan yihiin ramadaan aragtideeda iyo shawaal aragtideeda ay kala duwan yihiin waxay kala duwan waxa weeyaan ramadaan aragtideeda waxaa loo shardiya hal qof bisaa loo shardiya laakiin shawaal aragtideeda waxaa loo shardiyaa in laba qof oo markhaatiyaal ay israacaan ayaa loo shardiya intaasay ku kala duwan yihiin waana masale culimmada qaarkood ijmaac ay ku soo naqliyeen weeyaan laakiin culimmada qaar ba idhaahdeen iyada lafteedu hal qof way ku sugnaan karta laakiin sida aathaarta ku soo aroortay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa laga soo naqliyey waxaa loo shardiyaa laba qofaa loo shardiya waxaa loo adkaynayaa bay culimmadu leeyihiin bishan ramadaan markii la soomaayo khayr iyo wanaag baa loo socdaa qof markaa markii la arko dadku waxay aadeen maxay tahay waa cibaadiya khayr bay aadayaan laakiin haddii la yidhaahdo shawaal waa la arkay oo hal qof lagu sugo oo la fududeeyo dadku waxay ka tegeen maxay tahay waajib bay ka tegayaan shay markaa hore xaaraanka ahaana inay aadaan oo loo fasaxo ayay noqonaysaa dadkuna way u marka xiisa waxay u qabaan inay soonkii ka dhammaado ayay xiise u qabaan saasa marka loo kala duwayaa marka waxaa loo shardiyaa bisha ramadaan in hal qof arko iyin baa loo shardiya laba in loo shardin maayo haddii laba ay sugnaato laba arkaan waa caadi hal qofna way ku filan yimaana laakiin bisha waa aragtideeda soon laga afuraayo laabud waxaa maxay in laba qof ay arkaan ayaa laabuda إلهي تبارك وتعالى حقه نوفديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ما عاد لو قلت لقرا إن أي قرآن كحفديان أرضي ذا رميستي برشة القرآن ككريم كأيا لقفري دقمة الساكو ما عاد كان أول لقمة عبو ماهر أيا وحا مناسبة دي سفرتان ككاغيب قلي مسؤولين وكميدي هاي واليق جبوين كوالدين وحقرت يبه ذا وحبرشة وغهرين أن إذين سوقت بيوه ما مولها ما عادك. بسم الله الحمد لله رب العالمين. أولا وحاليس قدر دارمنا إلهي سبحانه وتعالى عبسديس أيضا وحب الدنيا أخر كوغارنا تنك لما عاد كان هذا الشيخ هيو إن شاء الله تعالى المعهد الماهر لتأهيل الحفاظ عدد وحال وقت لقال ما عاد كان عدد قرآن كذا ميسي سي لو حفظي قرآن كريم كا هي علوم تسويحي كسابسا تجيدك هوبتنا ذا من لقب الله بداية المستفيد إلى شهر دبيدة إن شاء الله تعالى إلهي إذن كيس وعن رجينا إن وحل قفهم مع التفسير كجر إن شاء الله لبضى السنة المهمد وحويان عرضي معناها قرآن كسفي عن رسول ومن معلن كسفي عن إن سفي عن قرآن كلوح فيسي مارك إلهي إذن كيس مارك إن شاء الله تعالى أنت والدين توحل لنا هي مارك وإن الددالان حقا وإن وضى الشغيه وحي دليلها دين الله أركان وإن الله سيشيغه وحوية الدين النصيحة وي وحي نصيحة حقا وإن الله سيشيغه مركا أنه نصارها لنا هي أنه كليين وحما قوان كرنا وحلو بها هي مركا والدين برامج كاس أجل عسين أحرورة الكور هيسة وسيدة دراهي والدين نوع عسال ربا وعبرشاد هدين الرب بغول كي بغول أنا كنت مادة وعلى غيبيا أرضي قيب وقاتها معلن كان قيب ووالد كان قيب وي سد حدث قيبات والله قيب جاه marka aanu qaybtii nagu aadan insha Allah ta'ala inaan dadaalna rabnaa dilaha ilaahay idinkiis waalidiintii iyo ardaydii waxaan ka rabnaa sidaas oo kale ayaga inay dadaalaan waqtiga aan qabsanay si macnaha ay nagu suurtoodo ilaahay idinkiis insha Allah ta'ala inaan ka soo gubgoyno wa billahi tawfiq intaas ku soo gubaynaa sallallahu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh sidoo kale munaasabada waxa ka hadlay macallin abdirahmaan oo ku hadlay magaca waalidka may balana jazaahumullahu alkhair barnaamij ama samaa'at ايد لينك باهنايو مركا انو معلن اها والدنا اها ماي بلنا ما عاد كاس دوايان سد بدن اولاد مركي قران كيو دمايان ماي باني سارغايا نو نو غوب قران دماي قران دماي بماي لو افده مدرسه دي اس قران كا دماي ان اس روغ اردي كاس عريري دبيا كاته لان ما هو علي معلنك مدير دار اي وقت دار يا حاصل قاعده دم ساس درتي امي بان باهنيا اردايغا ان اس فهميسد او ماركتا مدرسه قران كي لبرداي والكو ديري ميل نفتش مدرسه اسك والك برداي معلنكي قران كي اس بردي وحيا وديري كو ان لين راعيو مارك باي بلنا معمولها معد الماهر إيه معلمين تيس ما يبالين باهن يا ولتا بدو كرو داتك مسلمين تا كإن لغو ببسدان يوان لكو هلا هذه مارك تا إيو شاك دان إن أولادي قرآن كدام إيو قبضان هذه المدارس تي ليلة مدنا قدام حفظك كل مدنا قدام ما يبا نقدي مارك ما أتكاس سري أسئية مركز جينا تعامله هذا وعيان ما أتكاسيو بقول كيف بقول هذا وعيان أولادي والبران ما يبان تلم أمانة إن شاء الله تعالى والدين تي إن ما أدو الماهر أولاد اللي جيسدو وقرآنك إلهي سبحانه وتعالى لحفظيو كما علم أهان هذا وعيان جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وقدام بيتي مناسبة لقفرية ما أتكان وحاك هذا لي والي ولاية إسلامي إجبوينك شيخ محمد أبو عبد الله maantay waxa farxadno ah inaan aan ka soo qayb galno xafladan lagu furayo macad lagu taahilinayo xufaada dadka quraanka dhameeyay macad al maahir li taahil al xufaad degmadan saako waa degmooyinka ugu badan dadka macnaha ardayda quraanka dhameysa xufaada markii la tirakoobayay sanadkii ugu dambeeyay tirakoobka walaalada maktabu dacwa ay keenan waa degmada ugu badan ee quraanka dhameeyay ardayda quraanka dhameeyay joogto laajli dalika ayaa walaalada maktabka dacwada iyo macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka waxay isla qaateen inay furaan machad lagu tahiilinayo ardadaas qur-aanka dhammeeyey, lagu xifdisiinayo qur-aanka, laguna tasxiixinayo culuumta sharciga ee kala duwan iyo mutuunta lagu xifdisiinayo. arrinkaasi arrin weyn buu noqday. aada iyo aada baana u soo dhawaynaynaa in ardayda xufaada la taahiiliyo, juhdi lagu bixiyo, culumta ay hore u barteenna si fiican loo sugo, culum kalena loogu ziyaadiyo, si ardayga hadhowta isagoo u dhigmaa dugsi sare uu meesha uga baxo. arrintaasi waa arrin aada iyo aada qiimo leh. waxaan marka aan leeyahay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka inay arrintaasi iska xilsaaraan, ardaydaas inay waxa weeyaan siday tahay ay u soo qaabiliyaan oo macnaha ay ku soo daraan machadkan si waxa weeyaan ardayda loo dhiso, looga dhiso dhan walba, maadaama macallimiintu ay arday hor ujeeda ay hayaan, culays badan ay ku hayaan ardaydaas, kuwaan inay waxa weeyaan meeshaan ay keenaan oo macnaha culuumtan kala duwan ay bartaan laguna taahiiliyo waa fursad qaali oo aada iyo aada u weyn. waxaan leeyahay marka waalidiinta iyo dhammaan bulshadaba inay ka qayb qaadato horumarka xagga qur-aanka kariimka waa laga maarmaan, maxaa yeelay qur-aanku waxa weeyaan waa dastuurkannaga, waa wixii adduun iyo aakhira baan ku badbaadin lahayn, waa kalaamka Ilaahay. waxaan rabnaa insha allahu tacaala in ardayda xufaada si gooniya waxa weeyaan bisha barakaysan xoogga loo saaro, meeshaan iyo makaanada loogu talagalo la keeno, maxaa yeelay waa bishii qur-aanku soo degay, waa bishii nasriga iyo futuuxaadka, waa bishii barakada, waa bishii dadka qur-aanka jecel qur-aanka ay waxa weeyaan ay ku ilqabowsadaan. marka hala xoojiyo walaalada hormuudka u noqday dugsiyada qur-aanka kariimka hadda ardadooda meesha keenay ee la ii sheegay, ayaguna inay aysan waxba gadaal dhigan oo waxa weeyaan ay keenaan, waxa weeyaan aada iyo aada baan waxa weeye ugu mahadinaynaa, aan ugu boorinaynaa arrinkaas, macallimiinta kalena inay ku daystaan. marka qadiyaddan waa qadiyad muhim ah, almaahir bilqur'aan, dadka waxa weeye qur-aanka xifdisan maca safarat alkiraam albarara, marka dadka xufaada waa ahlullah, waana khaasiyadii ummadda, haddii ayaga la wanaajiyo ummaddaasi waxa weeye khayr iyo wanaag badan baa loo rajaynayaa. dhammaanteenna ha loo khidmeeyo qur-aanka kariimka, ilaahay subxaana wa tacaalana ha naga dhigo waxa weeye shaqaalihii qur-aanka kariimka dhammaanteenna, insha allahu tacaala arrinkaas aan iskaga kaashanno, gabdho iyo wiilalba meeshaasna ha loo nusrayo, machadkaas lagu taahiilinayo ardayda xufaadana dhammaanteen aan ka qayb qaadanno sidii uu u dhismi lahaa. degmadan keliyana kuma eka, degmooyinka o dhanna waa laga furi doonaa ilaahay haduu idmo. hadda degmada jilid baa asagana iyaguna saasoo kale maalmaha soo socda furaya, degmooyinka kalena way ku soo xigaan dhammaan. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ardadaas in lasoo xareeyo oo la taahiiliyo, juhdi lagu bixiyo. muddada la taahiilinayana waxay noqon doontaa laba sano, labadaas sano waxa weeyaan culumta kala duwan inay bartaan ayaan rajaynaynaa ilaahay haduu idmo. marka ha la dadaalo. hada wabillahi tawfiiq. hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku fashilantay ammaanka. axmed madoobe waxa uu sheegay in uusan xilligan isku aamini karin inuu tago muqdisho xataa haddii uu boqolaal ciidan wato, maadaama ay weeraradu joogto ugu dhacayaan. wuxuu taliska sirdoonka dowladda federaalka ku tilmaamay mid fashilmay. axmed ma uusan soo hadal qaadin fashilka amni ee sida gaarka u haysta maamulkiisa xilli maanta uu ugu dambaysay gaari looga qarxiyo duleedka Kismaayo loogana dilay 7 askari oo ku jiray taliyo ciidan. maanta maxaynu gaadhay shalay kii lugta intuu ku tagay gaariga qaata 90 kilomitir intuu socdo soo kursiga soo qaadan islaamiyankii soo noqonay, maanta miyuu socon karaa? magaaladii baad ogtihiin hadda xamar markaad guri raasinayso waxaa lagu leeyahay jayga xagee buu ka yahay jayga ya meel jayga la yidhaahdo oo garoonka ku xeeran iyo inta xalalaan la degaa. weligay intii aan joogay teeramkaas ahaa hore ولقي استاف مانا قادم أفر ويلو نرعى لك بضن لبانتي كرسوني بان فقه بمقالة أن تقي مسؤولين تانتشوغي ما أنتنا من من بقول غفادات قادة تحت حلوك ووافي الانس إيادو وليو أهدو قيدين بالله وقي هورا تشبه لأنني سيني إنان هيريك هيريك بضن إياد دولة دي بالله وقي هورا حسيخ وحوان الرحمن مارك إيادو سلاتهي مركان هشيسك قال لي أني سوى أجريمنتين حامرتين حلقه في استاف مانا وذي ولا لا رعاة إلى سعود كل هذا كاميرون قديم على لوعري في المدي حلقه في مارك كرتان عمر كان هذا أنا شين إني أتوه لوجري ترى إن جرين إن واحد نسكول إني يا واحد نسكول قبصي وأنا شباب كي دولتي كلا جرين وأنا لامي أملك يا كلا جرين إن قاب كاس بالله عليكم أيضا قرن أو نبض سجدة وعملية مسؤولين تقولون إسارات هنا أنت وقت سوق رأينا أوفيشلا بحوينا يرزوزار وترى من هبل هبل إلى هذا سوق رحنا أي أمني أمني قرى يا واي وهيادي سردونك يا أمني وهيادي اللي جسوا هنا يضوحة قف كان تواصل وش تاني يض حلك قادر هادس عيبتك هذا على معايا كوي كل شيء غيّن بعد قفقة حتى ما نقام ولقنا ما أنا مقلبينه ما شيء ما مالك هذا فح شيء حتى ما نام أول دول النودي أول أمنو أول واحد الله يعلى جاي عدي راح حساب تمر هذا وبرلمانك وبرلمان نبص ويدك ومنديشن كوي الرهادني أو هيئة دبوا ضفري سنة يا وحكينا وحين نقطة حسانة كبر لغور رادينه ما مركور حسانة انت رادينيسو ما دو حلاله كن ولاد دين عظيم مركان نكو سودة واده وراركي اقدم بي امورها عالمك وحانا نوسو جيدين يوريهنا سلمان احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واحد كسور واتان وراركي ودن بي عالمك حلبانده برلمانكا ودنكا باكستان ايامان تو سنين وحي دورتين رئيس الوزراء عصب او لغو بدلو نينكي لغو مغعابي جري عمران خان حلك رئيس الوزراء نمدا لغا قاداي كديب مركي اي او عوديين او اي كلسونيده كلا نوقدين برلمانكا ودنكا باكستان نين لغو مغعابو شهباز شريف ايامانتا لو دورتي انو نوقدو رئيس الوزراء دلكا باكستان اسلام مركانا او سو ديسو دوان حكومه عصب بقول تضباتني أفر كترسن حلبانا دا برلمان كا ودن كا باكستان أي أعوديي شهباز الشريف وحانا أوسيداسي كون نقضي رئيس الوزارها عصب دل كا باكستان كديب مركي عمران خان رئيس الوزاري هراء دل كاس وبرلمان كا ودن كا باكستان كلاسوني دا كلا نقضي نين كان تضباتين جيركا لغو مقعابو شهباز شريف أي لدى شي رئيس الوزاري هراء دل كا باكستان نواز شريف كاسو أي هراء محكمة دا سراء ودن كا باكستان وقام من عوديين وحلل مهمة كقبتو دلك باكستان كديبنا أصفري دلك ديبديسة سيو اسكسو دوويو ما داما وحانو سنة حلبانا دا كاترسن برلمان كودنك باكستان غارهان حزبيغا عمران خان وهقاميو لغو مقا عابو إنصاف ايا استقالدو دا ديبتي وحانا اي شيغانيني كبحين برلمان كودنك باكستان او آني سي اهان دونين حلبانا كاترسن برلمان كدلكاسي يغوانا شيغي ان طلابدن اي تهاي ميداي كغا سو هرجيدان ان نينكا عصب نقضي رئيس الوزراء دلك باكستان وصار ديسا حكومة عصب شاه محمود قريشي او ها وزير كريمه دي بدا اي هره اسلام مركان اه كحيغينكا قدوميها حزبيغا وهقاميو عمران خان ايا هذا الوجيدي وحكو شيغي ان دمان تودا وحلبانا دا كاترسن حزبيغا وهقاميو عمران خان اسكا عزلين حلبانا نمدي برلمانكا ودنكا باكستان dalka Pakistan waxa maanta ka dhacay dib baxyo ballaran oo ay dhigayaan taageerayaasha Imran Khan kuwaas oo sheegay in ay ka soo horjeedaan in Imran Khan laga cazilo xilka madaxtinimada Imran Khan dhankiisa oo hadlayna wuxuu sheegay in waddanka Pakistan uu wajahayo shirqoolo horle loona baahan yahay in laga hortago markii masiirkiisa siyaasadeed uu ku fashilmay ayna dad badan aaminsan yihiin in ninkan uu doonayo in rayucaanka guud ee dalka Pakistan uu la wareego oo uu qabsado taageeradoodana uu helo isagoo ku qancinaya in dalka uu wajahayo mu'aamarad iyo shirqoolo cusub ولو دلك باكستان وهريبه وجهي مؤامرات يشرق الله خارجي ما دام تلدى ودن كاسي سنديه لصودا في اي سير رسمي اغا عن تأوهيسي دولة مريكان كأدبات دكا ودى عالم كإسلامك هدي ان انت كود افنو باكستان وركا كيماني يقولك مسلم كأه اي كجرى قميسيغا يهودا اي اكو رمي ان ور اي هلكاسي كدعي لغودا وعي تركترسن دد كيهودا يحوغ لغودا يقاميي لولك مسلم كفلسطين dad muslimiin ah gar ahaan dhalinyaro muslimiin filistiniyiin ah oo dhagaxaan tuuraya ayaa weerar ku qaaday dad yahuud ah oo gaari saarna ka soo marayay ee bartamaha magaalada Qudus ee ku jirta gumeysiga ee maamulka yahuuda ugu yaraan 4 ruux oo yahuud ah ayaana lagu soo waramaya in dhaawacyo ay ka soo gaareen dhagaxaantii ay tuurayeen dhalinyarada reer Filistiin waxaa sidoo kale maxkamad ku taala ee dhulka muslimka filistiin ee ku jira gumeysiga maamulka yahuuda maanta la horkeenay maxabiistii bila ka hor ka baxsaday ee sijniga jalbuuc ee dhulka filistiin maxabiistan oo ka hor hadlay maxkamadda ayaa sheegay in aanay marnaba ka qoomameynin talaabadii ay uga baxsadeen ee xabsiga maxamed al-aarida oo kamid ahaa maxabiistii ee lixda ahaa ee ka baxsaday sijniga jalbuuc ayaa sheegay in wax cadaalad ah aanay haynin ee maamulka yahuuda sidaasi darteedna uu horeyna u ahaa nin xor ah haddana uu sii ahaan doono ee qof xor ah mid ka mid ah maxabiista ayaa dhinkiisa wuxuu sidoo kale sheegay in waxa ku riixay in xabsiga jalbuuc uu ka baxsado oo tallaabadaas iyo xeeladaas adeegsado ay ahayd isagoo doonayay inuu soo booqdo qabriga hooyadiisa oo dhimatay intii uu ku jiray xabsiga maamulka yahuuda dhammaan maxabiista ee ka hor hadlay maxkamadda waxaa ka muuqanaysay cizze iyo anafi islaami ah iyagoona sheegayay in mar un farashku imaan doono ayna ka bixi doonaan xabsiyada maamulka yahuuda waxaana mid ka mid a maxabiista uu sheegay in tallaabada uu kaga baxsaday xabsiga jalbuuc uu ku doonayay inuu ku dareensiiyo ummadda muslimka guud ahaan in yahuuda aanay wax awood ah lahayn islamarkaana awoodda ay isku dayayso inay muujiso warbaahinta caalamiga ah ee ku aadan maamulka yahuuda ay tahay mid aan waxba ka jirin wararkii ugu dambeeyey caalamkana halkaas ayaan ku soo afmirinaa guud ahaanna halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu